بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال شيخنا حفظه الله تعالى: باب أو باب فضل التوحيد وما يكفر الله به من الذنوب وينجي به من الكروب. قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال تعالى: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وقال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرم الله عليه النار. أخرجه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغ ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. أخرجه الترمذي. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: أتاني جبريل عليه السلام فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. أخرجه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض، رب السماوات ورب الأرض، رب العرش الكريم. أخرجه البخاري ومسلم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد: فما دفعت شدائد الدنيا بمثل التوحيد، ولذلك كان دعاء الكرب بالتوحيد ودعوة الذنون بالتوحيد، التي ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربه بالتوحيد، فلا يلقي في الكروب والعظام إلا الشرك، ولا ينجي منها إلا التوحيد، فهو مفزع الخليقة وملجأها وحصنها وغياثها، وبالله التوفيق. هذا الباب عظيم، ينبغي لنا جميعا أن نحفظه وأن نتدبر هذا الباب، باب فضل التوحيد وما يكفر الله به من الذنوب وينجي به من الكروب. التوحيد هو يعتبر العبد نور ونجاة في الدنيا والآخرة، نور في الدنيا والآخرة، نور في الدنيا من جميع الفتن والكروب والهموم والأحزان. التوحيد قوي بإيمانه، الموحد قوي بإيمانه، قوي بربه، قوي في عقيدته، الموحد قوي في توكله على الله سبحانه وتعالى، وهو كذلك نور له يوم القيامة ونجاه من عذاب الله. من لقي الله بالتوحيد كان من أهل الجنة، من مات على التوحيد كان من أهل الجنة. التوحيد عظيم، ينبغي لنا جميعا أن نكون من هؤلاء الموحدين. فكلما كثر توحيد الإنسان لربه سبحانه وتعالى كلما قوي إيمانه وقويت عنده العقيدة الصحيحة بالله سبحانه وتعالى. قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. فسار المفسرون كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الظلم في هذه الآية هو الشرك. ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. حتى أن الصحابة قالوا يا رسول الله أينا أحد، يعني أينا من ما أحد ظلم نفسه، يعني ما من أحد إلا يظلم نفسه. فقال الرسول ليس هذا الذي تعنون، إنما هو الشرك. أما تسمعون قول الله سبحانه وتعالى إن الشرك لظلم عظيم. إذن فالمراد بالظلم في هذه الآية إيش؟ ما هو الظلم؟ الشرك الذي هو محبط الأعمال. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك. ماذا ضمن الله لهؤلاء الموحدين؟ قال لهم الأمن في الدنيا والآخرة وهم مهتدون. إذن الموحد في أمان، بخلاف المشرك في خوف في قلق في هم في غم. الموحد في أمان وعنده عزيمة عظيمة، فرح نور. وقال تعالى وذا النون، وهو نبي الله يونس عليه السلام، إذ ذهب مغاضبا من قومه فظن أن لن نقدر عليه، أي نضيق عليه. فهو عليه السلام لما انغضب من قومه ركب إيش؟ البحر، ثم ساهموا في السفينة، فكان من ضمن الذين خرجت عليهم القرعة أن يلقوا في البحر، فألقوه في البحر عليه السلام. لكن انظروا ماذا نادى في الظلمات، ظلمات البحر وظلمات بطن الحوت وظلمة الليل، ظلمات عظيمة، وهو وحيد ما عنده أحد أبدا في البحر، لا منقذ له إلى الله سبحانه وتعالى. التقامه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين لا لبث في بطنه إلى يوم يبعثون. والمسبح الموحد، المراد به التوحيد، لأنه ماذا قال؟ نادى بهذه الكلمات العظيمات الجليلات التي من قالهن وهو في كرب نفعته بصدق، فقال أن لا إله إلا أنت. هذه كلمة التوحيد. كلمة ماذا؟ ما هي أن لا إله إلا أنت، كلمة التوحيد العظيمة، لا معبود بحق إلا الله. ثم قال لا إله إلا أنت سبحانك، وحد الله، ثم نزهه بقوله سبحانك، ثم قال إني كنت من الظالمين. اعتراف بماذا؟ اعتراف بإيش؟ بالذنب. اعتراف بالذنب. فالله سبحانه وتعالى استجاب له، موحد مؤمن، قال فاستجبنا له ونجيناه من الغم. هذه كربة عظيمة وغم عظيم. ثم قال وكذلك ننجي المؤمنين، يعني ليست خاصة بنبي الله يونس عليه السلام، بل هي عامة لمن؟ لكل الموحدين. الموحد ينجيه ربه سبحانه وتعالى. ثم ذكر قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك، وهي السفينة في البحار، دعوا الله مخلصين. المشرك يعلم أن الله هو المنقذ، إذا ركب في الفلك يعرف ما ينقذه من ما هو فيه من الأمواج المتلاطمة العظيمة إلا الله سبحانه وتعالى. هذا قم يا ولد قم وقت نوم الآن. هذا هم مشركو العرب في عهد الرسول، كانوا إذا ركبوا الفلك دعوا الله، التجأوا في وقت الشدة إلى من؟ إلى من التجأوا؟ إلى الله سبحانه وتعالى. لكن بخلاف مشركي هذا الزمان، إذا جاءتهم الشدة التجأوا إلى من؟ إلى من يلتجئون؟ إلى من يلتجئون؟ يلتجئون السحرة، يذهبوا إلى السحر، إلى الأصنام. أيوة. يلتجئون في الشدة والرخاء إلى غير الله. مشركة زماننا أيوة يدعون غير الله في الشدة وفي الرخاء. يعني إذا كان في الرخاء يا غوثاه يا علي يا حسيناه يا ابن علوان، وإذا ركبوا في الفلك وجاءتهم يعني الأمواج ما يرجعون إلى الله. المشركون الأولون يرجعون إلى من؟ إلى الله. لكن هؤلاء لا، يا غوثاه يا قطباه يا ابن علوان يا خمسة يا كرام يا باهوت يا زعطان يا فلتان، يدعون جميع الذين يدعون أنهم أولياء ولكن ما ينفعهم. ذكر الشيخ عبد اللطيف باشميل في كتابه كيف نفهم التوحيد قصة، قال ركبت من حضرموت على في البحر، قال فجاءت الأمواج، جاءت الأمواج، قال وإذا بهؤلاء يدعون واحد يا قطباه ويا فلانه ويا عيدروس، والآخر يصيح يا باعلوي، ألم كل حد يدعو يعني ولي من أوليائهم. قال فأنا قلت يا الله ادعو الله يا الله. قال فصاحوا كلهم وهابي وهابي اخرجوه القوه في البحر. شوف الآن القوه في البحر. قال لولا الله أنقذني ببعض يعني العاملين في السفينة وإلا كانوا يلقوني في البحر. قال له هذه الأمواج بسببك، الأمواج هذه بسببك أنت وهابي. شوف الآن على انعكست الموازين. قل لهم قولوا الله قولا. قال فلما خرجنا إلى الساحل ويتحدثون كل واحد يقول رأيت القطب الفلاني آخذ بزمام السفينة، والثاني يقول رأيته من على الأمواج وهو يدف السفينة. المهم شياطين يرون شياطين أو يكذبون. فهكذا هم أهل الشرك في هذا الزمان والعياذ بالله. فاحمدوا الله، احمدوا الله على التوحيد، قولوا الحمد لله. يجب علينا أن نشكر الله، اختارك الله من بين ملايين بشر وجعلك موحدا سنيا على طريقة محمد بن عبد الله. يعني احمد الله على أن الله اختارك ولم يجعلك من هؤلاء المتصوفة أو الرافضة الذين يدعون غير الله أو غيرهم من أهل الملل والنحل وأهل الشرك. قل الحمد لله، قل الحمد لله الذي هدانا لهذا لولا هدايته سبحانه وتعالى. فأنت احمد الله تربيت على التوحيد وتعلمت التوحيد. ثم ذكر حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أنه من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرمه الله على النار. هذا في فضل التوحيد. وهكذا حديث عنه أيضا من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وما الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة. فالتوحيد يبعدك من النار ويدخلك إن الجنة. وهكذا من فضل التوحيد أنك مهما اقترفت من الآثام والذنوب والمعاصي ثم لقيت الله لا تشرك به شيئا لغفر الله لك ذلك كله. هذا دليل على فضل ماذا؟ على فضل إيش؟ على فضل ماذا؟ أينكم سارحون؟ على فضل إيش؟ ما في معي إلا أنت بس في والأخ والبقية أين أنتم؟ ها؟ سارحون نائمين الحاضرين ندخل نائمين الحاضرين عندي في الدرس. على فضل التوحيد أحسنت، على فضل التوحيد. يعني لو لقيت الله بقراب الأرض إيش؟ ها؟ وين كتبكم؟ بقراب الأرض إيش؟ خطايا. ثم لقيت الله لا تشرك به شيئا ماذا يعمل الله لك؟ ها؟ كفر الله عنك جميع الذنوب على ايش يدل هذا؟ على فضل ماذا؟ على فضل ايش؟ التوحيد. طيب، قال شيخنا حفظه الله تعالى: باب ما جاء في تحقيق التوحيد. قال الله تعالى: فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال تعالى: ان ابراهيم كان امه قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام، أسري به من أين؟ من أين؟ من مكة إلى بيت المقدس. قال: جعل يمر بالنبي والنبيين ومعهم القوم، والنبي والنبيين ومعهم الرهط، والنبي والنبيين وليس معهم أحد، حتى مر بسواد عظيم قد سد الأفق من ذا الجانب ومن ذا الجانب، فقيل: هؤلاء أمتك، وسوى هؤلاء من أمتك 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. فدخل ولم يسألوه ولم يفسر لهم، فقالوا: نحن هم. وقال قائلون: هم أبناء الذين ولدوا على الفطرة في الإسلام والإسلام. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام فقال: هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: أنا منهم يا رسول الله؟ قال: نعم. ثم قام آخر فقال: أنا منهم؟ قال: سبقك بها عكاشة. فتحقيق التوحيد يكون بتخليص من الشرك والبدع والمعاصي وتحصيل كامل التوكل. انظروا إلى هذا الباب العظيم، حقيقة التوحيد. من حقق التوحيد، طيب، الله سبحانه وتعالى ذكر إبراهيم عليه السلام وقال إنه إيش؟ إن إبراهيم كان أمة، يعني أمة عظيمة كبيرة. بسبب التوحيد. التوحيد يجعل الرجل أمة يخافه المشركون الأعداء. ثم ذكر حديث ابن عباس أن هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب 70,000 يدخل الجنة بدون حساب ولا عذاب. من هم؟ الذين حققوا التوحيد. فمن ضمن أعمالهم لا يكتوون، وهذا من كمال التوحيد والتوكل على الله سبحانه وتعالى. ولا يسترقون، أي لا يطلبون الرقية من غيرهم إن مرضوا أو تعبوا، يعني من كمال التوحيد والتوكل على الله لا يسترقون، أي لا يطلبون الرقية. ولا يتطيرون، والتطير هو التشاؤم كما هو مشهور عند كثير من الناس، التشاؤم بالأشهر والتشاؤم بالطيور والتشاؤم بغير ذلك. ثم قالوا: على ربهم يتوكلون. وهذا أيضا التوكل كما مر معنا في تعريف التوكل، هو قوة اعتماد القلب على من؟ على الله، في قلب منافع ودفع إيش؟ المضار، والأخذ بالأسباب إيش؟ الشرعية. أين مراء والنبي والنبيين والنبيين، يعني الواحد والاثنين. نعم، الواحد بتثنية، الواحد والاثنين، يعني الرسول مر على الواحد والاثنين من الأنبياء وليس معهم أحد. هذا يدلك على أن الموحد ولو كان وحده هو أمة ولا يخاف. وفي هذا الحديث يعني موعظة وعبرة للدعاة إلى الله: لا يستوحشوا من قلة السالكين. فهي السلوى للموحد: لا يستوحش من قلة السالكين. هذا نبي يأتي يوم القيامة ما في معه أحد، هو نبي. وكذلك الثاني والثالث أنبياء ما في من يستجيب لهم، يأتي يوم القيامة وكل واحد وحده، وبعضهم معه واحد، وبعضهم معه كم؟ اثنين، وبعضهم أقل أكثر. ثم ذكر الشيخ أن من كمال التوحيد تحقيق التوحيد إيش؟ يكون بتخليص من الشرك. موحد لابد أن يخلص نفسه من الشرك الأكبر والأصغر وترك البدع، والبدع هي أبواب إلى الشرك والعياذ بالله. وهكذا المعاصي، ويحصل وقالوا بتحصيل كامل التوكل. ثم قال حفظه الله، هذا الباب، الباب الثاني، باب كبير، هو باب ما جاء في خطر الشرك. قد جاء الوقت، ليش أنا لا أدي وقت باقي؟ طيب تفضلوا وحفظكم الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.